بطرس الأمين مدبر حياة القديسين من غير يسوس الأمين مدبر حياة القديسين دي إرشادات كل حين تهدي نفوس الضالين دي إرشادات كل حين تهدي نفوس الضالين طريق السماء ده مثال لكل الآباء أرشدني لطريق السماء بالإيمان والرجاء كان يقوي الضعفاء بالإيمان والرجاء كان يقوي وقلبه بالحب يفوح ده كان حضنه مفتوح وقلبه بالحب يفوح تشجيعه يعطي الثبات وكلامه تعزيات تشجيعه يعطي الثبات وكلامه تعزيات قص الإسقير يا معلم شيوخ شهير طوباك يا قص الإسقير يا معلم شيوخ شهير يا قدوة للمرشدين ومثال للراعي الأمين يا قدوة للمرشدين ومثال